لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى فأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل حدثنا قيس قال سمعت سعدا يقول: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ورأيتنا نغزو وما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر. أظن أنا ضبطت ورق الحبلة، ضبطت في المجلس الماضي فتح الحاء المهملة، وهذا سبق لساني، بالصواب بضم الحاء المهملة وبضم الموحدة للباء، يعني الموحدة للباء و أو بتسكينها، يعني إما أن تضم وإما أن تسكن. وإذا قلنا الموحدة يبقى الباء، إذا قلنا المثناة من فوق يبقى التاء، المثناة من تحت يبقى الإيه؟ يبقى الياء، والمثلثة يبقى التاء. نعم. وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خلق. ثم أصبحت بنو أسد تعذرني على الإسلام، خبت إذن وضل سعي. قال البخاري: حدثني عثمان، عثمان هو ابن أبي شيبة، أخو أبي بكر ابن أبي شيبة، وأبو بكر هو أوثق الرجلين وأقواهما. قال: حدثنا جرير، وجرير هو ابن عبد الحميد الضبي، عن منصور، منصور هو ابن المعتمر، عن إبراهيم عن الأسود. هذا إسناد الكوفي، هؤلاء كوفيون. عن الأسود وهو ابن يزيد، عن عائشة قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام بر 3 ليال تباعا حتى قبل. وهذا الحديث رواه البخاري في كتاب الأطعمة. قال: حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد قال: حدثنا جرير بهذا الإسناد سواء. وأخرجه الإمام مسلم قال: حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه كلاهما عن جرير ابن عبد الحميد بهذا الإسناد سواء. وأخرجه كذلك الإمام النسائي قال: أخبرنا محمد ابن قدامة قال: حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد بهذا الإسناد سواء. ورواه ابن ماجة في سننه عن زائدة ابن قدامة عن منصور بن المعتمر بهذا الإسناد سواء. بيبقى زائدة بن قدامة تابع جريرة ابن عبد الحميد. تقول عائشة رضي الله عنها: ما شبع آل محمد وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منذ قدم المدينة من طعام بر 3 ليال تباعا حتى قبض. ظل في المدينة 10 سنوات حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما شبع من طعام البر، من خبز البر، البر والقمح، إنما كان يأكل الشعير ولم يشبع من خبز الشعير أيضا، ولم ير من خلم بعينيه كما صح ذلك في الأحاديث الصحيحة. طبعا ده كله تحت تبويب البخاري، باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه وتخليهم من الدنيا. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو سألت ربي أن تسير الجبال معي ذهبا لا كان. ومع ذلك فهو صلى الله عليه وسلم تخلى عنه. قال البخاري رحمه الله: حدثني إسحاق بن إبراهيم ابن عبد الرحمن. لو قال إسحاق بن إبراهيم بس يبقى ابن راهويه. قال: حدثنا إسحاق هو الأزرق، إسحاق الأزرق زاد، وإسحاق بن يوسف الأزرق، عن مسعر بن كدام. ومسعر بن كدام أحد الأئمة الثقات الكبار. كان أبو حاتم يقول: مسعر المصحف. يعني مسعر المصحف؟ يعني حفظه كالمصحف، كما أنك إذا حفظت المصحف لا تزيد فيه حرفا واحدا، كذلك كان حفظ مسعر بن كدام حفظه للحديث كحفظه للمصحف، لا تجد لفظة يعني متغيرة عما أخذه من شيوخه. وهذا يعني من أعظم التوثيق، يعني ما رأيت توثيقا كهذا التوثيق في الضبط والإتقان. وأبو حاتم الرازي هذا يعني كان يشح بلفظ الثقة على من يستحق، إنما يقول صالح ثقة ثبت للبخاري، يقول في ثقة والأحمد بن حنبل وابن معين، إذا أجمعوا ذلك كلهم على أنه ثقة يقول في صدوق. فهذا يشح بلفظ التوثيق على من يستحقه، وكان يجرح الراوي بالغلطة والغلطتين، المفروض بغلطة غلطتين ثلاثة تفوت يعني. فكان يعني لا يكاد يعني يوثق رجلا إلا صحيح الحديث. ولذلك الذهبي رحمه الله قال: إذا وثق أبو حاتم رجلا فشد يديك به، وإذا جرح راويا فلا تبني على تجريح أبي حاتم حتى تنظر ما قال غيره، فإنه جراح. إنه جراح يعني إيه؟ الغالب عليه أنه يجرح الإيه؟ أنه يجرح الرواة، لكنه إذا وثق رجلا فلا يوثق إلا صحيح الحديث. وإذا جرح رجلا فلا تبني على تجريحه، فإنه جرح خلقا من رجال الصحيحين. نعم. عن مسعر بن كدام عن هلال، هلال هذا هو ابن أبي حميد الوزان، عن عروة وهو ابن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما أكل آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم أكلتين في يوم واحد أو في يوم إلا إحداهما تمر. وهذا يدل على القلة، إن التمر كان مبذولا في المدينة، أي لم يكن عندهم من ساعة في العيش. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله قال حدثنا أبو كريب واسمه محمد ابن العلاء قال حدثنا وكيع عن مسعر بن كدام بهذا الإسناد عند الإمام البخاري سواء. قال البخاري حدثني أحمد بن رجاء حدثنا النضر هذا هو ابن شميل الإمام اللغوي المعروف. وبعض الإخوة أنا كنت حكيت خبر عن النضر بن شميل من يومين كده، قلت إن هو خد 80,000 درهم في كلمة، فبعض الإخوة كان سألني يعني إيه هي الكلمة أو إيه هي الحكاية بتاعت النضر يعني، وما هو الحرف أو الكلمة التي أخذ 80,000 درهم بسببها. فهو النضر بن شميل هذا كان بصريا، وبعدين لما خرج من البصرة شيعه 3,000 نحوي وحديثي، 3,000 عالم، فقال يا أهل البصرة لو وجدت عندكم حزمة يعني الكلمة كده معناها حزمة سج كل يوم ما تركتكم، 3,000 واحد مش عارفين يوفروا له خصيتين وحزمتين فجر. قال لو ليس ده عندكم، او قال لو وجدت عندكم مزد باقلة كيلو فول كنت قعدت فصلكم. المهم انه ترك البصرة يعني بين عبرة محزون وشهقة مخجوع، المهم تركوه يخرج، فخرج فذهب إلى مرض وكان فقيرا مملقا، فدخل على المأمون بثياب مقطعة زي ما قلت لكم ليست حتى هويته، فقال له المأمون ما هذا يا نضر، أتأتي مجلس أمير المؤمنين وأنت هكذا؟ قال يا أمير المؤمنين إن حر مروة شديد. قال لا بل أنت رجل متقشف. ثم جرى ذكر النساء، فقال المأمون حدثنا هشيم عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج الرجل المرأة لجمالها كان سدادا من عوج. فقال النضر صدقت يا أمير المؤمنين، حدثنا هشيم وساق بإسناده إلى الحسن ابن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج الرجل المرأة لجمالها كان سدادا من عوج. وكان المأمون متكئا فجلس وقال ما تقول يا نضر؟ طبعا هو المأمون قال سدادا من عوج، فالنضر حب يصلح له الغلطة دي، فما قالوش انت غلطت يا امير المؤمنين. ليه؟ لان دي جليط. وبعدين امير المؤمنين ده ما كانش بيطلع ياخد الامارة الا اذا كان له ايه، اذا كان ابوه مأدبه وحاكم الادارة والحكم، ما تجيبش واحد من الطريق وتقوم حطه مدير ولا قوم حطه والد، لا، الولاية دي لها آداب، وما يبقاش والي إلا إذا كان متأدب على الولاية وهو قد كده. كانوا يأتون لأولاد الولاة بالمؤدبين من كبار العلماء زي الأصمعي مثلا، أصمعي ده اللي هو بقى ما فيه لا يباليه أحد في الشعر، ده كان يؤدب الأولاد. وكان واحد زي النضر بن شميل في الحديث والعربية كان يؤدب الأولاد بحيث ان الولد يطلع يعرف متى يتكلم ومتى يسكت. وبعدين اذا جلس العلماء ما يبقاش نطرش في الزفت، لا برضه يجاريه وياخد ويدي معهم في الكلام لانه متربى على كده. فطبعا لما النظر لقى غلط فقال له ايه، روى الحديث بسند وبعدين انضبط له الكلمه اللي هو غلط فيها. المأمون قال سدادا من عوز، ام هو روى الحديث وقال سدادا من عوز، ده فتحها والثاني كسرها. المأمون خد باله على طول وكان متكئا فجلس وقال ما هذا يا نضر اتلحنني؟ قال لا يا امير المؤمنين، بل الذي لحنه شيء وكان رجلا لحانا فتبع امير المؤمنين لفظه شيء. قال وما هو الصواب؟ قال السداد في كل شيء هو التوسط والقصد والاعتدال، والسداد هو البلغة، البلغة أي ما تتبلغ به. خلاص. قال أو تعرف العرب ذلك؟ قال نعم. قال العرجي أضاعوني وأي فتى أضاع ليوم كريهة وسداد ثغر. قال المأمون قبح الله من لا أدب له. ثم قال ألك مال يا نصر؟ قال لي أريضة، تصغير أرض يعني، ها؟ لي أريضة أتمزدها، بمصمص فيها كده. قال تحب أن أفيدك مالا إليها؟ قال إني لمحتاج. فكتب له 50,000 يأخذها من بيت المال. ولما ذهب إلى القائم على بيت المال فسأله فقال له الحكاية، فقال لولا أنه لا يجوز أن أساوي أمير المؤمنين، ويا ريت سواه، الأدب ده ما يبقاش في الفلوس. فقال لولا أنه لا يجوز أن أساوي أمير المؤمنين لأعطيتك مثلها، فأعطاه 30,000 فخد 80,000 درهم بالإيه؟ بكلمة، بحركة، مش بكلمة كمان، بحركة. هو أمير المؤمنين قال تاء وهو قال تي بس، خد 80,000 في ايه؟ في كسر. نعم. قال حدثني احمد ابن رجاء حدثنا النضر اللي هو ابن شميل رحمه الله عن هشام. هشام ده مين؟ هشام عن ابيه عن عائشة. اظن بقى هشام سيد، ايوه يبقى هشام ابن عروه. نعم. اخبرني ابي عن عائشه قالت كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادم وحشوه من ليف. يعني تخلي كامل عن الدنيا حتى في فراشه صلى الله عليه وسلم، كان فراشا متواضعا للغايه. وهذا الحديث انفرد البخاري بإخراجه دون الستة، دون الأئمة الستة. نعم. قال البخاري حدثنا هدبة بن خالد، وأحيانا تلاقي برضو إيه اسمه هداب، ها يقول لك حدثنا هداب يبقى هو هدبة بن خالد. قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة قال كنا نأتي أنس بن مالك وخبازه قائم وقال كلوا، فما أعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله، ولا رأى شاة سميطا بعينه قط. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب الأطعمة بنفس هذا الإسناد عن هدبة ابن خالد، ورواه أيضا في كتاب الأطعمة قال حدثنا محمد ابن سنان قال حدثنا همام بن يحيى بهذا الإسناد سواء، وأخرجه أيضا الإمام ابن ماجه من طريق عبد الصمد ابن عبد الوارث وعبد الرحمن بن مهدي عن همام ابن يحيى بهذا الإسناد. يبقى البخاري تفرد بهذا الحديث دون مسلم. ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رغيفا مرققا، تعرف هذه الرواية كده، ها ما رآه قط، ولا أكل شاة سميطا. الشاة المصموطة هي الشاة التي ينزع شعرها ويبقى جلدها زي ما تكون بتريشها كده، وده طبعا يكون بإيه، بإنك أنت تصب عليها الماء الساخن جدا حتى يسهل نزع هذا الايه الشعر، وبعدين وهي زي ما هي كده بجلدها تشويها. طبعا ده ايه، ده هذا اكل المترفين، اكل المترفين لما يحب يعني يكرمك. لما كنا مثلا بنروح الخليج بيحبوا يكرمونا قوي، فيقوم يجيب لك جلد مصموط. طبعا الجلد المصموط ده يحطه قدامك كله كده بليته كله طبعا ايه، وبعدين يبتدي يمسك ليته بقى كده كده وياخدها، اول ما تشوف المنظر ده تبقى عايز تطفش، ها اول ما اشوف المنظر ده ما كنتش واخد بالي الاول، كنت ابص اول ما اشوف المنظر ده اقوم من غير اكل. ليه؟ لانه ياخد الدهنه كده ويقعد يفعصها بايديه وبتاع ويركنها على جنب والكلام ده. بعد ما اتدربت كده وعرفت الدنيا، ها اول ما اشوف الجدي افضل عامل كده لحد ما يشيل لي يده، لما يشيل لي يده نبقى نبتدي ناكل. فلما سالت قالوا هو ده احسن اكرام، ان يجيب لك الجدي المصموط كله زي ايه زي، لان الشاة الصميط دي ده احسن اكل، اكل المترفين يحب يكرمك قوي يجيب لك الايه الجدي المشوي بجلده ده. نعم. قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى ابو موسى الزمن قال حدثنا يحيى، اللي هو مين؟ يحيى بن زيد القطان. قال حدثنا هشام قال اخبرني ابي عن عائشة، هشام برضو بن عروة رضي الله عنها قالت كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه نارا، إنما هو التمر والماء إلا أن نؤتى باللحيم. اللحيم ده تصغير إيه؟ تصغير لحم، يعني إيه كان قلما النبي صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما ساخنا، كما ورد في بعض الأحاديث الصحيحة أنه أكل صلى الله عليه وسلم طعاما ساخنا وقال إنه لم ينزل بطني منذ 15 يوما طعاما ساخنا، إنما كان جل أكله كان يكون على التمر والماء. بل سيأتي يعني بعد قليل أنه كان يمر الشهر ثم الشهر ثلاثة أهلة ولا يوقد في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم نار. نعم. وهذا الحديث رواه مسلم من طريق يحيى ابن يمان وعبدة ابن سليمان كليهما عن هشام بن عروة. طبعا يحيى ابن يمان في حفظه كلام، ولذلك قرنه مسلم بإيه؟ بعبدة ابن سليمان كلام، لأن يبقى الاعتماد في هذا على مين؟ على عبدة وليس على يحيى ابن يمان. نعم. قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله الأويسي حدثني ابن ابي حازم عن ابيه، ابن ابي حازم اللي هو عبد العزيز، عن ابيه عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة انها قالت لعروة: ابن اختي، اي يا ابن اختي، يا ابن اختي، ان كنا لننظر الى الهلال 3 أهلة في شهرين، لان هو هلال وبعدين هلال، والهلال الثالث بيكون على مطلع الشهر الايه الثالث، يبقى ايه 3 أهلة في شهرين، لان احنا مش هنعتد بالشهر الثالث الا اذا مر كله، ها، واحنا بنقول ده هلال بيكون على رأس الشهر. 3 أهلة في شهرين، وما اوقدت في ابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، يبقى ما طبخوش، لم يأكلوا ايه شيئا نضيجا. فقلت: ما كان يعيشكم؟ قالت: الاسودان، التمر والماء. التمر والماء، وانما الذي يطلق عليه الاسود هو التمر دون الماء، ها، ولكن اذا اجتمع شيئان قد يغلب احدهما على الاخر، قد يغلب احدهما على الاخر. إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جيران من الأنصار كانت لهم منائح، وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أبياتهم فيسقينا. لما كانوا يبعثوا له لبن، كان إيه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يطعمنا او كنا اشربنا معه اللبن لمنائح هؤلاء الانصار. وهذا الحديث اخرجه الامام البخاري في كتاب الهبة، في كتاب الهبة ليه؟ عشان ايه المنائح؟ مش دي هبة؟ كان الانصار يهبون رسول الله صلى الله عليه وسلم من منائحهم، اخرجه البخاري في كتاب الهبة بنفس هذا الاسناد عن شيخه عبد العزيز بن عبد الله الويسي، وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم بهذا الإسناد سواء، وهو عند الإمام أحمد أيضا وعند عبد بن حميد وآخرين ممن خرجوا هذا الحديث. نعم. وآخر حديث في هذا الباب: قال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن فضيل. البخاري له أشياء باسم عبد الله بن محمد، أولهم أبو بكر بن أبي شيبة اسمه عبد الله بن محمد، وعبد الله بن محمد المسندي، وإنما قيل له المسندي لأنه كان يروي المسندات ويترك المراسيل، يرغب عن المراسيل، فقيل له المسندي لأجل هذا. تعرف الإنسان إذا غلب عليه شيء وساعات يعمل حاجة كده تطلع عليه تلزق فيه، زي إيه؟ زي صالح بن محمد الحافظ، كان بيسمع مرة مع أشياخ مع شيخ له، فوصلوا إلى حديث الخرزة، حديث الخرزة، فقال الشيخ: إلى أين وصلنا؟ قال: الجزرة، حديث الجزرة، فأطلقوا عليه صالح جزرة، خلاص لزق فيه. إذا شفت بقى في أي سند من الأسانيد حدثنا جزرة، يبقى هو صالح بن محمد، خلاص. كان ايه؟ كان عن علماء الحديث لطاف زراف يعني. فعبد الله بن محمد المسندي سمي المسندي لهذا السبب، والواقع في هذا الاسناد هو المسندي دون ابن ابي شيبة. ليه؟ لان ابا بكر ابن ابي شيبة ليست له رواية عن محمد بن فضيل، ليست له رواية عن محمد ابن فضيل، إنما الذي يروي عن محمد ابن فضيل هو المسندي دون ابن أبي شيبة. قال حتى قال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه لفضيل بن غزوان عن عمارة اللي هو ابن القعقاع عن أبي زرعة اللي هو ابن عمرو ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزق آل محمد قوتا، وفي اللفظ الآخر اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. والعلماء يقولون إن هذا بقى آخر عهده صلى الله عليه وسلم، أنه كان يعيش على الكثافة، كان يعيش على الكثافة ولا يدعو صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا بالأفضل والأكمل وأفضل ما يقربه من الله عز وجل، فهذا هو الأفضل، أن يكون إنسان عايش على الكثافة ليس عنده ما يطغيه، وفي نفس الوقت لا يعضه الفقر المدقع حتى يذله ويحوجه إلى إنه. بعض بقى العلماء استشكل أن يدخر النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه قوت سنة مع هذا، لأنه ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر لأزواجه قوت سنة، وهذا دليل الادخار، لأن بعض الناس يوم يجي على مثلا سلعة معينة من السلع الضرورية له ويخزنها، هي مبذولة في الأسواق بيخزنها الناس بحيث ان هو ايه ينتهي منها عشان بقى يتفرغ لعبادة ربه. وكما قال بعض السلف ان النفس اذا اوتيت رزقها اطمأنت. فالعلماء قالوا ان هذا يكون في حال دون حال، كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان عنده كان يدخر، اذا لم يكن عنده كان ايه كان يعيش على الكثافة. وهذا الحديث رواه الامام مسلم قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا محمد بن فضيل بهذا الاسناد سواء، ولهذا الحديث عند مسلم اسانيد اخر او متابعات اخرى. وصلني خطاب من بعض الإخوة، الحقيقة الخطاب ده هو أرفق أو بالخطاب خطابا سابقا كان أرسله لي، فالخطاب الأول صدره بفضيلة الشيخ العلامة الجليل أبو الحاج الحوري، وبعدين خلاصة الخطاب ان هو محتاج الى قرض، قال انه ايه محتاج ان يتزوج وكذا. والخطاب ده طبعا هو صوره ولزقه في الخطاب الجديد. الخطاب الجديد بيقول فيه يا ابن الذين، ها، وجدع وسب انني لم اوفي له بما يريد، وطبعا تكلم كلام يعني كثير. من اهون ما قاله ان احنا اللي هو امثلنا احنا والمشايخ الشيخ محمد حسان والشيخ محمد يعقوب والشيخ مصطفى العلوي وسمى شوية اسمها كده، ان احنا ايه نقطة الضعف الرهيبة في الامة الاسلامية. بسبب ايه ان احنا لم نلبي له القرض الذي يحتاج اليه. هو كان محتاج قد ايه؟ كان محتاج 16,000 جنيه. ماشي؟ كان محتاج 16,000 جنيه. انا في شهر واحد وصلني اكثر من ورقتين ثلاثة، اللي انا فاكرهم من الورقتين ثلاثة، واحد طالب قرض 30,000 جنيه، واحد طالب قرض 20,000 جنيه، واحد طالب قرض 7,000 جنيه. يبقى دي كام؟ يبقى دي 57,000 جنيه. ماشي؟ فهو كنا متصورين يعني ان احنا يعني معانا الأموال، ويعني نشح أن احنا نساعد الإخوة بهذا المال. والله يا أخوانا أنا ما حتى في فترة شبابي في مطلع شبابي ما دخل المال قلبي قط ولا تمنيته قط. وأنا يعني كنت في يوم من الأيام كنت معيدا في الجامعة وتركت الجامعة، وكنت مذيعا في البرنامج الأوروبي وتركت الإذاعة، وجالي تعيين القوى العمل مترجم فوري في مكتب محافظ كفر الشيخ، ورفضت هذه الوظيفة وفضلت أن أعمل بقالا بخمسة وخمسين جنيه من سنة 81 إلى سنة 87، وأنا أعمل بقالا بخمسة وخمسين جنيه. ولما صاحب البقالة وهو أخ فاضل أحمل له هذا الجميل إلى يوم أن ألقى الله عز وجل وأدعو الله له بالبركة، لما دفع مقدما الشقة اللي أنا كنت خدتها 1400 جنيه أياميها، تركت من مرتبي 50 جنيها له عشان بسد الدين اللي عليه، وظللت سنة كاملة أعيش بخمسة جنيهات لا أكثر ولا أقل. ومع ذلك لم أطمع أبدا في تحسين دخلي ولا إن أنا أجر وراء المال ولا كده. الحمد لله رب العالمين حتى هذه اللحظة التي أتكلم فيها ما دخل المال قلبي قط ولا تمنيت، لكنني تمنيت من قلبي فعلا أن يكون لي مال لأجل إخواني هؤلاء، يعني أن يكون ربنا سبحانه يرزقني المال لأجل أن أساعد إخواني هؤلاء. فأنا أرجو من إخواننا أن هم اللي هو أي أخ بيأتي ليطلب مثلا قرضة أو نحو ذلك ولا أستطيع أن أوفي له، ده مش معناه أن أنا يعني أهملت رجاءه فيا أو أن أنا عندي وبخلت عليه، لا، هذا الكلام غير موجود بالمرة. فإخواننا بقى اللي هم يعني بيرسلون هذه الرسائل، وقد وصلني رسائل قبل ذلك، يعني رجل جاء برضو لي، وهذا الرجل لا انساه ابدا، هذا الرجل انا يعني ساعدته ان هو يلاقي فرصة في دولة من دول الخليج، وهو واقف في الشارع طلبت واحد من دولة من دول الخليج وكلمته وقلت له في اخ كذا كذا كذا كذا وعايزك تشوف شغلانة، وخد اهو كلمه عشان يقول لك ايه اللي عنده يعني من مؤهلات والكلام. وهو فعلا كلمه وكذا، بعد ما خلصنا المكالمه قال لي طب انا معيش فلوس اعمل جواز سفر، اعطيته مالا من معي علشان اعمل جواز السفر، واعطيته 500 جنيه ايضا فوق هذا المال عشان يعمل برضه يقضي بهم الشهر. فلما يأس وعلم ان انا يعني لن اساعده باكثر من ذلك، فاذا به يرسل رساله كلها شتائم، يعني ما هذه الرسالة طبعا يعني لازلت احتفظ بها حتى الان، كلها شتائم ان انا ان انا يعني ما ساعدت، وان احنا بنرفل وبناكل كباب وكفتة كل يوم والكلام ده هو الناس، وبنتكلم عن الزهد وما عندناش ريحة الزهد والكلام ده. فانا لقيت يعني هذه الشخصيات يعني شخصيات لقيتها، واعتقد انني سألاقيها طالما ان احنا بنعمل في المجال العام. لكن انا برضو عايز اقول لاخواني، وانا ما كنت اتمنى ان اطرق هذا الباب، وهذا الباب يعني انا يعني هو الذي يطرقني منذ نحو 10 سنوات تقريبا، والحدوثة دي ماشية معايا. فانا ما كنت فعلا اتمنى ان اتكلم لولا ان يعني كثرت العتوبات او كثرت المعاتبات لي بسبب هذا الامر، فاحببت ان اقول هذه الكلمة المختصرة. وانا اتمنى واسأل الله عز وجل ان يرزقني مالا لاجل ان اساعد اخواني.